جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا كان الإنسان في دراسة للعلم وحضرت صلاة الظهر، يقول فماذا عليه أن يفعل؟ عليه يقوم يصلي ما عليه من الدراسة. إذا حلت صلاة الفريضة فالدراسة ملحوقة إن شاء الله، لكن الصلاة إذا تركتها فاتت، لا سيما صلاة الجماعة ووقت الفضيلة. وأما الدراسة فالحمد لله ما الصلاة ما تأخذ من الدراسة شيء. الجيد من الأئمة من تكون صلاته 10 دقائق أو قريبا منها، ما تفوت شيء أبدا. كن مستعد في الوضوء متهيئ، إذا حل الوقت الصلاة لا تقدم عليها شيء، صل. اللهم إذا كان أنه في مؤسسة كمدرسة علمية ما كلية وعادتهم أنهم يصلون جماعة هذا ما في إشكال. إذا انتهى عندهم توقيت عام، إذا انتهت الحصة الفلانية الصلاة بعدها، هذا ما في إشكال. ما نقول للطلاب اخرجوا وتركوهم، لا، ما دام أنكم في مدرسة في كلية في أي مؤسسة وقد حددت الإدارة أن الصلاة بعد الحصة الفلانية، قد وجبت صلاة الظهر، قد يكون مساجد صلوا أو يصلون، المهم أنهم ما يفوتون الصلاة. فما هذا ما في داعي أنك تقول أنا والله بخرج أصلي خلاص جاء الوقت، لا، ما دام أنهم كلهم سواء والوقت لا يفوت ولله الحمد، فيد الله على الجماعة، فنكون معهم صلوا سوا جماعة واتفاق وعدم إحداث شوشة تشويش وتتسبب في شيء أنت غني عنه. نعم. قل السؤال: كم بين اصفرار الشمس وغروبها؟ ما أدري والله، لكن الظاهر الله أعلم أنه قريبا من نصف الساعة، وأنتم بإمكانكم أن تلاحظوها. أرقب الشمس، والشمس بيضاء الحمد لله، ليست مثل الشفق الأحمر نقول تغطيها الأنوار. الشمس إذا صليت العصر احتسب، اجلس في المسجد أو حتى لو أنك في بيتك أرقبها، أرقبها تماما وسترى الفرق. لكن كأني سمعت أنه تقريبا نصف ساعة من بعد بياض الشمس، يعني من اصفرارها إلى غروب الشمس. يقول السائل: هل من السنة التبكير للمسجد في صلاة الجمعة والاكثار من النوافل إلى أن يأتي الخطيب؟ الصلاة خير من النوم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا حضر إمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا وحضر ينتظروا يستمعون الذكر، لأن الملائكة يجلسون على أبواب المساجد يوم الجمعة يسجلون الأقدم في الأقدم الأول في الأول، ومجالسهم عند الله يوم القيامة في يوم المزيد على حسب قدومهم لصلاة الجمعة. ما في شك أنك كل ما فضل بكر في صلاة الجمعة أفضل، صل ما شئت، ما في تحديد، ما لها صلاة سنة معينة قبل الصلاة. يقول السائل: قل ما الدليل على الوقت الذي بين طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وقد جاء في الحديث إلى طلوع من صلى الفجر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولم يأتي بلفظ تشرق؟ لعل في حديث حتى ترتفع الشمس قيد رمح، كذا حتى ترتفع الشمس قيد رمح، يعني مقدار رمح، والرمح مترين، يعني من طلوعها إلى شروقها. يعني يقول السائل: كيف يكون تعجيل الزكاة لحولين؟ هل يخرج نصف العشر من ماله؟ لا، لحولين يعني مثلا أنت رأيت على ناس مثلا حالة اضطرارية وأردت أن تنفعهم وتفرج عنهم، أو أمر مثلا ولي الأمر بإخراج زكاة لينفعوا فئة من الناس سواء في البلاد أو غيرها، ولم تجد عندك شيء تريد أن تشارك فيه إلا الزكاة، فتقدر زكاة مالك الذي موجود عندك الآن زكاة سنتين. أنت الآن مثلا في محرم تخرج زكاة هذه السنة والسنة التي بعدها حسب المال الذي عندك الآن، 100,000 مثلا تخرج 5,000، تقول هذه زكاة هذه السنة والسنة الجاية. لكن انتبه، إذا تجدد لك مال، نمى المال، رزقك الله مال، فهذا الجديد تخرج زكاته إذا تم عليه الحول. لا تقول خلاص أنا أخرج زكاة مالي وانتهينا، انتهيت من المال الموجود الآن، فعليك أن تتق الله، لأن هذا ركن من أركان الإسلام. المال الذي زكيته خلاص ما نطالبك فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخذ زكاة العباس لحولين قال: إن أما العباس فإنها إلي ومثله، يعني وقال فإنها عندي ومثله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أنه أخذ زكاة مال العباس سنتين. فأنت حاسب نفسك، أحصي مالك، هذا لو أردت أنك تعجلها لسبب من الأسباب، لكن انتبه للمال النامي أو النام، المال الذي ساقه الله لك بطريقة أو أخرى، يعني جاء من غير حساب أو صار نماء لهذا المال. المهم المال الجديد المتجدد أخرج زكاته. نعم. يقول السائل: بعض الناس يسلم عند انتهاء الإمام من التسليمة الأولى، وبعض عند انتهاء من التسليمة الثانية، فأيهما أصح؟ لا، ما لا شك أنه كون الإنسان ينتظر حتى ينتهي الإمام من السلام هذا هو السنة، وهذا هو الصح، وهذا هو الأفضل. لكن هؤلاء الذين يتعجلون خطرا عليهم، ربما يسلمون قبل الإمام، لأن بعضهم من حين ما يسمع صوت الإمام معه، وحالة المأموم مع الإمام ثلاث حالات: موافقة و مسابقة وملاحقة. المسابقة تبطل الصلاة قطعا، والموافقة مكروهة كونك توافقه تكون معه تماما، والملاحقة يعني المتابعة، هذا هو السنة. إذا انقطع صوته من أي عمل من أعمال تكبير، ركوع، سجود، قيام، قعود، سلام، إذا انتهى صوته اتبعه، هذا هو السنة، لا تتخلف عنه ولا توافقه ولا تسابقه. إنما جعل من الإمام ليؤتم به، يعني ما جعل عبث، أفي داعي وش العجلة؟ لماذا من حين ما تسمع صوته تسلم التسليمة قبل أن يسلم التسليمة الثانية؟ ليش تريد أن تخرج؟ المؤمن يجب أنه إذا جاء للصلاة يأتي من رغبة ويكون حريص على كمال صلاته وتمامها، يعبد الله كأنه يراه، ما يمل، ما تدفعه العجلة يدفعه الشيطان، لأن الذي يفعل هذا الفعل لا يؤمن يوم من الأيام يسلم قبل الإمام. فالإنسان يطمئن، اطمئن، تابع الإمام، إذا انتهى سلم، وش بيفوت يعني ولا دقيقة واحدة ولا شيء، إلا أنه يلعب بك الشيطان يدفعك لعلك تغلط يوم من الأيام فتسلم قبله حتى تخرج ما صليت. هذا هو مقصود الشيطان، ولا وش الدافع؟ ليش من حين ما تسمعه تسلم على طول؟ نعم. يقول ما الحكم إذا كبر لتكبيرة الإحرام مع الإمام؟ معناه صلاته باطلة، لأنه قال عنه إذا كبر الإمام فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، فمن كبر مع الإمام وقبل الإمام فصارت باطلة قطعا، ما فيها كلام. يقول السائل امرأة حامل وفي الأشهر الأخيرة، هل لها أن تصلي جالسة على الكرسي من شدة التعب الذي بها؟ اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هي تعرف نفسها إن كانت تستطيع فلتقم ولتقعد وتركع وتسجد، إن كانت تستطيع بعض الأفعال وتعجز عن الأخرى تفعل ما تستطيع، والذي ما تستطيع تفعله على الدرجة الثانية. تستطيع أن تقوم وتستطيع أن تركع، ربما أن السجود هو الذي يتعبها، تجلس، ما هو لازم على الكرسي، تجلس وتومئ في السجود إيماء بقدر المستطاع، لا تؤذي نفسها ولا تضر حملها. وليس من اللازم أن تكون على كرسي، إذا كانت تستطيع الجلوس على الأرض وتنخفض بالسجود بقدر المستطاع لا تكلف نفسها ما لا تطيق. لكن القيام تقوم، والركوع تركع، إن كان الركوع يتعبها تومئ به إيماء وهي قائمة بقدر الإمكان. المهم اتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسر عز وجل شرع ويسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن الشيء اللي تستطيعه افعله، الرخصة لك أن الشيء ما تستطيعه أبدا لا تكلف نفسك. يقول السائل أنه يريد أن يأتي بعمرة بعد مدة من ذهابه لمكة، هل الأفضل أنه يرجع إلى المدينة لكي يأتي بعمرة أخرى؟ نعم، إن كان أنه يريد أن يأتي للمدينة من أجل أن يكون يجلس فيها أياما ويفصل بين العمرتين فصلا يعني يذكر، فهذا هو الذي إن شاء الله لا بأس به. أما أنه يجلس في مكة وكل يوم رايح بعمره وكل يوم جاي من عمره، هذا مخالف للسنة، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه ما فعلوا، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، هم أتقى الناس وأحرص الناس وأعلم الناس، لو كان يجوز ومشروع فعلوهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وصلت.